إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلعل هذا يكون إن شاء الله آخر مجلس في شرح هذا الكتاب العظيم اعتقاد أئمة الحديث. قال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله عن أهل السنة والجماعة: ويرون مجانبة الآثام والفخر والتكبر والعجب. قلنا ويرون يعني أهل السنة والجماعة، فهذا فيه نقل الإجماع، فأهل السنة والجماعة يجتنبون أمورا، من هذه الأمور يجتنبون الآثام. والآثام جمع إثم. قال ابن فارس في مقاييس اللغة في بيان أصل هذه الكلمة، كلمة الإثم، قال: الهمزة والثاء والميم تدل على أصل واحد، الهمزة والثاء والميم تدل على أصل واحد، وهو البطء والتأخر، فيقال ناقة آثمة أي متأخرة. والإثم مشتق من ذلك، لأن ذا الإثم، هذا كلام ابن فارس، لأن ذا الإثم أي صاحب الإثم بطيء عن الخير متأخر عنه. قال: وقال الخليل: أثم فلان وقع في الإثم، فإذا تحرج وكف قيل تأثم. فإذا وقع في الإثم يقال أثم فلان، وإذا تحرج عن فعل الإثم يقال تأثم. قال: كما يقال حرج أي وقع في الحرج، وتحرج تباعد عن الحرج. ويقال رجل آثم وأثيم وأثوم. والإثم يطلق كذلك على الخمر، كما قال الأخفش، وعلى ذلك فسر بعضهم قول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، أي الخمر. انتهى كلام ابن فارس رحمه الله. وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإثم بأثره، فقال: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فكل ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس فهذا هو الإثم. فأهل السنة يجتنبون الآثام ما ظهر منها وما بطن، ولا يفخرون على أحد، ولذلك قال: ويرون مجانبة الفخر. لا يفخرون عليهم لا في دين ولا في دنيا، لأن الله تعالى نهى عن ذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وكذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إنه أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فأهل السنة يرون مجانبة الآثام ومجانبة الفخر كذلك، والتكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى كذلك عن التكبر. وهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله وهي الفخر والتكبر والعجب متلازمة، فإن الإنسان إذا عجب بنفسه أو أعجب بنفسه تكبر وافتخر على غيره، فهي متلازمة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل النار كل عتل جواض مستكبر، كل عتل جواض مستكبر، وهي ألفاظ متقاربة. وقالت النار: يدخلني الجبارون والمتكبرون. وأما الجنة فيدخلها الضعفاء المساكين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذا الحديث له توجيهان. التوجيه الأول وهو ما ذكره السفاريني في قوله: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال: الكبر الذي لا يدخل صاحبه الجنة كبر الكفر، كبر الكفر. فالذي يستكبر عن عبادة الله تبارك وتعالى ولو كان هذا الكبر كمثقال الذرة، هذا يحرم عليه أن يدخل الجنة. قال: فإن العبد قد يتكبر على الخالق لفرط جهله فيكفر به ولا يعبده، وربما تكبر على أنبيائه ورسله، وهذا كافر لا يدخل الجنة أبدا. وكذلك قال ابن الأثير في النهاية، قال: في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، قال: يعني كبر الكفر والشرك، لأن الله تعالى قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال العلامة الفوزان رحمه الله، وهذا هو التأويل الثاني للحديث، وقد يكون هذا الحديث من أحاديث الوعيد، من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ولا تفسر، فيحمل على كبر الكفر، ويحمل كذلك على الكبر الذي هو التكبر على الناس، وهذا كبيرة من الكبائر، هذا كبيرة من الكبائر. فإما ألا يدخل الجنة ابتداء يعذب على قدر ذنبه، وهذا هو المقصود بهذا الحديث، وإما أن يكون في مشيئة الله تبارك وتعالى، ومن مقتضى هذه المشيئة أن الله قد يغفر له ويدخل الجنة برحمته سبحانه وتعالى. فالحديث إما أن يحمل على كبر الكفر، وإما أن يحمل على أنه كبيرة من الكبائر، وبالتالي يكون من أحاديث الوعيد، يكون من أحاديث الوعيد. فأهل السنة والجماعة يرون مجانبة كل ذلك. قال: ويرون مجانبة الخيانة والدغل والاغتيال والسعاية. والخيانة خلق مذموم أبدا، ولذلك لم يوصف ربنا تبارك وتعالى بها مطلقا. قال: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. مع أن الله تبارك وتعالى وصف نفسه ببعض الصفات التي تكون مدحا إذا كانت على سبيل المقابلة، قال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. قال الله عز وجل: ها يخادعون الله وهو خادعهم، في سورة البقرة، في أول سورة البقرة عند الكلام عن المنافقين ماذا قال الله عز وجل؟ ها: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون، فوصفوا أنفسهم بالاستهزاء، فقابل الله عز وجل ذلك، قال: الله يستهزئ بهم. فمثل هذه الصفات المقيدة هي مدح إذا جاءت على سبيل التقييد. وأما الخيانة فهي مذمومة أبدا، لا تمدح لا في الإطلاق ولا في التقييد، ولذلك ذمها ربنا تبارك وتعالى ولم يصف نفسه بها سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. هذه الآية لنا معها أكثر من وقفة. الأول أو الوقفة الأولى في بيان معنى هذه الآية، الله عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الأنفال، يقول له: إذا كنت في حرب وإذا كنت في عهد فإن خفت الخيانة من هؤلاء فانبذ إليهم على سواء. ما معنى على سواء؟ أي لابد أن تتساوى أنت وأنت وهم في العلم بنبذ العهد، في العلم بنبذ العهد. وهذا من كمال هذا الدين، فالله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه إن خاف الخيانة من قوم معاهدين فلا بد أن ينبذ إليهم العهد، لابد أن يقول لهم: نبذنا عهدكم، ولابد أن يكون هذا النبذ معلوما على السواء، كما يعلمه المسلمون لابد أن يعلمه هؤلاء. ولا يكفي أن أقول أنا الأمير نبذت العهد بيني وبين هؤلاء لابد أن نحاربهم، لا، لابد أن يصل إليهم نبذ العهد. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى حرم الخيانة، ولو كانت هذه الخيانة مع قوم محاربين، مع قوم محاربين. ولذلك هناك فرق بين الخيانة والخديعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة، وأما الخيانة فلا تكون في دين الإسلام أبدا، لا تكون في دين الإسلام أبدا. ويكفي في التدليل على أن خيانة العهد قد تكون سببا في جر البلاء وفي أن يديل الكفر على الإسلام، أن يدير الله تبارك وتعالى الكفر على أهل الإسلام، أن يجعل دولة الكفر ظاهرة على دولة الإسلام. يكفي في ذلك لو نظرنا في سبب استيلاء التتار على بلاد المسلمين. التتار هؤلاء الذين كانوا في شرق آسيا، كيف كان بدء ظهورهم على بلاد المسلمين؟ كان من خيانة العهد، من خيانة العهد. فقد كان ملك المسلمين على بخارى وسمرقند خوارزم شاه، وكان في هذه الفترة الذي يحكم التتار جنكيز خان، وسير جنكيز خان جماعة من التجار لسمرقند وبخارى ليشتروا له ثيابا للكسوة، فأمر خوارزم شاه بقتلهم وأخذ ما معهم من الأموال وفرقه على تجار سمرقند وبخارى، ولم يكن هناك حرب بيننا وبين التتار. فخرج التتار لينتصروا لأولئك التجار من أطراف الصين، وقصدوا تركستان ثم سمرقند وبخارى إلى خراسان، إلى أن عاثوا في الأرض فساد، حتى وصلوا إلى ديار الخلافة، وحتى قتلوا الخليفة ووضعوه في جوال كما يذكر في التواريخ، وركلوه بالأرجل. وكان سبب كل ذلك ماذا؟ عدم الوفاء بالعهد. ولذلك ينبغي أن نفي بالعهد حتى مع غير المسلمين، حتى مع غير المسلمين. ولما غدر الحركيون أمثال أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وغير هؤلاء بالعهود التي بين بلاد المسلمين وغير المسلمين، أدى ذلك إلى الدمار العظيم الذي أصاب بلاد المسلمين. ما الذي أدى إلى دمار العراق وتقتيل أطفالها وتشريد شعبها؟ أليس سبب ذلك خيانة العهد؟ بلى. هؤلاء ماذا يصنعون؟ يفجرون في بلاد الكفر ويحسبون أن ذلك من الجهاد، هؤلاء لما حدثت أحداث 11 سبتمبر وتم تفجير البرجين خرج هؤلاء وأعلنوا أنهم الذين فجروا البرجين، مع أننا نعلم علم اليقين أن هذا التفجير كان بأيدي اليهود وكان بسبب تخطيط اليهود، لأن البرجين في هذا اليوم لم يذهب إليهما واحد من اليهود، فكانوا على علم بهذا التفجير، وهذا بكلام الأمريكان أنفسهم، هم الذين بيّنوا ذلك وبيّنوا أن الخطة كانت من قبل اليهود. ولكن هؤلاء اليهود استعملوا من؟ استعملوا الحركيين، وأوعزوا إليهم بعلم أو غير علم، بشعور أو غير شعور أن هذا من الجهاد، وبالتالي قاموا بتنفيذ هذه العمليات. وهل هذا يجوز في دين الإسلام؟ لا يجوز في دين الإسلام. تفجير النفس في غير بلاد المسلمين التي بيننا وبينها عهود ومواثيق، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وبالتالي كانت خيانة العهد في عصرنا الحاضر من قبل الحركيين سببا كذلك في دمار بلادي، في دمار بلاد المسلمين. وكذلك لو نظرنا في مصرنا، الإخوان لما فعل معهم عبد الناصر ما فعل من سجنهم وقتلهم وتشريدهم، لما مات عبد الناصر من الذي خلفه؟ السادات. فكانت هذه الحقبة هي الحقبة المزدهرة بالنسبة للإخوان، حقبة السادات هذه الحقبة المزدهرة بالنسبة للإخوان، فنشروا فيها دعوتهم، وكان السادات قد أخرجهم على أساس أن يكونوا أهل دعوة، ولكنه خفي، قد يكون خفي عليهم أنهم لا يريدون الدعوة إنما يريدون المناصب، وبالتالي خانوا العهد معه. فماذا فعلوا؟ قتلوه، وظنوا ذلك شهادة في سبيل الله. وما الذي حدث للدعوة منذ يوم قتل السادات؟ ها، صار هم صاحب الكرسي أن يحافظ على الكرسي. وبالتالي لو نظرنا إلى مصرنا إلى وقتنا الحاضر لرأينا أن من الأسباب الرئيسية فيما نحن فيه من التخلف وكذلك من الحالة الاقتصادية المتردية، لوجدنا عاملا أساسيا في ذلك هو الشغل الشاغل بالسياسيين، أن السلطة وأن الحكومة شغلها الشاغل هؤلاء. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هؤلاء ما يبغون الدعوة إلى الله، ولو اعتلوا المنابر فإنهم يسيسون هذه المنابر، لا يخلصون في دعوتهم إلى الله، وبالتالي هؤلاء انشغلوا بالكرسي والسلطان، وانشغل السلطان بهم. ولو نظرنا في حالنا الآن كذلك، اللي تجد هؤلاء الذين يكتبون على وسائل التواصل الاجتماعي يعني أين مصر من التقدم الذي يحدث في الصين، والذي يحدث في الهند، والذي يحدث في اليابان، والذي يحدث، نقول لهم أنتم السبب في ذلك. لماذا؟ لأنكم لو تركتم هؤلاء يعملون من أجل تقدم البلاد ومن أجل السعي على لقمة العيش ومن أجل النهضة بالاقتصاد، وما شغلتوهم من أجل الحفاظ على هذه المناصب، لأن المنصب فتنة، المنصب فتنة، هذا معروف في المنصب القليل والجليل، أي منصب فتنة وإن قلا فتنة. ولذلك هو من الشهوة الخفية، الشهوة الخفية حب الرئاسة وحب الظهور، فالإنسان إذا وصل إلى هذا المنصب قد يصعب عليه أن يفارقه، خاصة في هذه الأزمان. فهؤلاء شغلوا بماذا؟ شغلوا بالحفاظ على مناصبهم، وهؤلاء شغلوا بماذا؟ شغلوا بمحاربتهم في هذه المناصب، وشغلوا بتكفيرهم. وبالتالي تجد هؤلاء الخوارج في سيناء وكذلك على حدودنا مع ليبيا وفي مصر شغلهم الشاغل إزاحة هؤلاء الطواغيت كما يسمونهم، وشغل هؤلاء أن يؤمنوا حالهم وسلطانهم، فأين النهضة وأين التقدم؟ وبالتالي الخيانة لا تجوز، لا تجوز لا مع مسلم ولا مع غير مسلم. فقال ها هنا منبها على أن هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة، وإن ظن بعضهم أنه من الفروع بل هو من الأصول. قال ويرون مجانبة الخيانة والدغل والاغتيال والسعاية. الدغل الذي هو الحقد والحسد، فأهل السنة ليس في قلوبهم حقد على أحد، وإنما قلوبهم صافية، ولذلك تجد محبتهم في الله وبغضهم لله. إذا أحبوا إنسانا أحبوه في الله، وإذا أبغضوا إنسانا أبغضوه لله. لا يحبونه لا لمنصب ولا لجاه ولا لحاجة لهم عندهم. وهذا هو الأصل في أهل السنة والجماعة. فإن وجدت إنسانا على خلاف ذلك فليس الخطأ في الأصل وليس الخلل في الأصل، ولكن الخلل في صاحب هذا الحقد والغل. فالغدر والخيانة كما قلنا من أسباب هزيمة المسلمين وليس من أسباب نصرهم كما يتوهمه هؤلاء. بل قال ابن عباس رضي الله عنه: ما نقض قوم العهد إلا أديل عليهم العدو. وهذا ذكره مالك في الموطأ: ما نقض قوم العهد إلا وأديل عليهم العدو. وقال علي رضي الله عنه: إني والله لأحسب أن هؤلاء القوم سيظهرون عليكم، وما يظهرون عليكم إلا بعصيانكم إمامكم وطاعتكم إمامهم وخيانتكم وأمانتهم. فالخيانة والغدر شر وشق وصد عن سبيل الله، لأن الآن بلاد الكفر بسبب تشويه الإسلام في القنوات الفضائية وفي سائر وسائل التواصل هم يعلمون أو كثير منهم يعلم أن الإسلام على خلاف ذلك، وبالتالي هؤلاء مهما شوهوا في صورة الإسلام تكون النتيجة عكسية، وهذا مشاهد وملحوظ. فإذا كان التشويه من قبل المسلمين كانت النتيجة فورية، وهذا الذي نجح فيه الدواعش. فالدواعش نجحوا في الصد عن سبيل الله وعن الإسلام أكثر مما قد تنجح فيه جيوش الكفر. لماذا؟ لأنهم يخرجون يقولون: قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا تجد من هؤلاء إلا خيانة العهد وإلا القتل بطريقة بشعة جدا ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من تحريق ومن إغراق ومن إشعال للنيران داخل القفص معين يوضع فيه المسجون، ومن إمساك بالرأس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لقريش: جئتكم بالذبح، كان هذا من باب التهديد. ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم ذبح مشركا. جئني بموضع واحد، وقد حارب النبي صلى الله عليه وسلم وغزا أكثر من غزوة، جئني بموضع واحد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أو ذبح عنق مشرك في حرب وأمسكها كذا كما يفعل هؤلاء. هؤلاء يفعلون كل هذه الأمور من أجل تبشيع الإسلام في عيون الناس. فقال ها هنا: ويرون مجانبة الخيانة والدغل والاغتيال. فليس في الإسلام اغتيال، وإنما الذي سن ذلك الإخوان المسلمون، هم الذين سنوا سنة الاغتيال وسنة الحزام الناسف. وكان أول من فعل ذلك هذا الذي اغتال النقراشي باشا رئيس الوزراء بعد حل جماعة الإخوان المسلمين بعشرين يوما. لما حلت جماعة الإخوان المسلمين قام واحد من هذه الجماعة ولبس لبس الجيش أو الشرطة ودخل إلى وزارة الداخلية أو المقر الذي يوجد فيه النقراشي باشا، فلم يشك فيه أحد. ولما واجه النقراشي باشا ما كان منه إلا أن قام بقتله وسدد الرصاص في صدره. وأما الاغتيال فليس من سنة المسلمين. قال: ويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليها، فالقول فيه ليس بغيبة عندهم. هذه الأمور التي ذكرها محرمة وهي أذية للمسلم. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والغيبة من الكبائر، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين يعذبان، فقال أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالغيبة، هكذا في بعض الروايات بالغيبة، وفي الرواية الأشهر التي في الصحيح بالنميمة. فدل ذلك على أن الغيبة من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان في كبير، أي في أعين الناس، وإنه لكبير. وقال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فشبه الله تبارك وتعالى المغتاب بالجبان الذي لا يستطيع أن يأكل لحم أخيه حيا، وإنما لا يأكله إلا بعد مماته. ويستثنى من الغيبة أمور، منها الكلام في أهل البدع، فالكلام في أهل البدع ليس من الغيبة، وهذا الكلام ليس وليد الأيام، وإنما هذا كلام نص عليه السلف الصالح. قال عبد الله ابن الإمام أحمد: جاء أبو تراب إلى أبي، فجعل أبي يقول: فلان ضعيف، فلان ثقة. فقال أبو تراب: لا تغتب العلماء، لا تغتب العلماء. فالتفت أبي إليه فقال: ويحك، هذه نصيحة، ليس هذا غيبة. وقال إبراهيم النخعي: ليس لصاحب البدعة غيبة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف، أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، فهذا أفضل. ولكن هذا لابد فيه من قيد مهم، وهذا القيد هو أن الكلام في أهل البدع لابد أن يكون خالصا لله تعالى، لا يكون من أجل التشفي ولا من أجل حب الظهور ولا من أجل الانتقام، فلابد أن يكون خالصا لله عز وجل، ذبا عن الشريعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله محذرا من هؤلاء الذين يتكلمون في كل أحد بغير بينة أو يتكلمون لا من أجل الله، قال: ثم القائل في ذلك بعلم لابد له من حسن نية. إذا لابد أن يتكلم بعلم، إذا قال فلان مبتدع فهذا لابد أن يكون عن علم وبينة، لأن إخراج الناس من السنة أمر شديد، لا يجوز لأحد أن يخرج أحدا من السنة إلا ببينة. فلابد أن يتكلم بعلم، ولابد له من حسن النية. قبل أن يتكلم في فلان يسأل نفسه: لماذا تحذر من فلان؟ فإن كان لله أمضاه، وإن كان لغير الله أصلح نيته. قال: فلو تكلم بحق لقصد العلو في الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء. يتكلم بحق ولكن لا لأجل الله، وإنما من أجل العلو في الأرض، ليقال فلان هذا حامل لواء الجرح والتعديل، أو هذا أول من حذر من فلان، فهذا كمن قاتل حمية ورياء. وإن تكلم لأجل الله تعالى مخلصا له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله من ورثة الأنبياء خلفاء الرسل. قال عاصم الأحول لقتادة: ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض؟ فقال: يا أحول، أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تذكر حتى تحذر؟ وقال الشاطبي في الرد على المخطئين والمبتدعين: فهؤلاء أو فمثل هؤلاء لابد من ذكرهم والتشريد بهم، لأن ما يعود على المسلمين من ضررهما إذا تركوا، يعني المخطئين والمبتدعين، إذا تركوا أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم والتنفير عنهم إذا كان سبب ترك التعيين الخوف من التفرق والعداوة. قال: ولا شك أن التفرق بين المسلمين وبين الداعين للبدعة وحدهم إذا أقيم هذا أسهل من التفرق بين المسلمين وبين الداعين ومن شايعهم واتبعهم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا كان المرء في مبدأ إظهاره للبدعة وأنكرت عليه وحذرت منه هذا سيؤدي إلى الفرقة، ولكن هذه الفرقة أسهل وأيسر من الفرقة التي ستحصل بعد ذلك. ما هي الفرقة التي ستحصل بعد ذلك؟ أنه إن ترك كان له أشياء، وبالتالي إن حذرت منه ومن أشياعه بعد ذلك كانت الفرقة أعظم، ولذلك ينبغي أن يحذر من هؤلاء. قال: ويرون تعلم العلم وطلبه من مظانه، والجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره وسماع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعها والتفقه فيها وطلب آثار أصحابه رضي الله عنهم. هذه القطعة في بيان أهمية العلم وطلب العلم، وهذا مما اختص الله به أهل السنة والجماعة، فلا تجد أحدا حريصا على طلب العلم والتفقه في دين الله كأهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن العلم هو مفتاح ووسيلة إلى كل فضيلة، كما قال ربيعة بن عبد الرحمن رحمه الله: العلم مفتاح ووسيلة إلى كل فضيلة. ولأن الله تبارك وتعالى قال، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولازم ذلك، يعني مفهوم المخالفة، أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا، فيكون التفقه في الدين فرضا. وهذا الحديث يبين لنا أهمية طلب العلم. طبعا من نأخذ العلم؟ لا يؤخذ العلم إلا عن صاحب سنة مشهور بذلك، لا يؤخذ العلم إلا عن صاحب سنة، وأما أهل البدع فلا يؤخذ عنهم العلم. مشهور بالسنة ومشهور بالتلقي عن العلماء، لا بالأخذ من الكتب. قال سليمان بن موسى: لا يؤخذ العلم من صحفي، يعني الذي يأخذ علمه من الصحف من الكتب، ولا يتلقى ذلك من العلماء. لماذا؟ لأن من كان شيخه كتابه كان خطأه أسرع إليه من صواب. الذي يكون شيخه الكتاب هذا خطأه أكثر من الصواب، فيأخذ من أفواه العلماء لا من الصحف، وأن يكون صاحب سنة لا صاحب بدعة، لأن مجالسة أهل البدع تورث الإعراض عن الحق. يجلس المرء إلى أهل البدع يعجب بلسانهم وبنبوغهم في فرع من فروع العلم لا في العقيدة، فهؤلاء لا ينبغون في العقيدة. لماذا؟ لأن العقيدة سبيل الاستقامة. هؤلاء ينبغون في علم الحديث أو علم الفقه أو علم اللغة أو علم التاريخ، لا ينبغون في علم العقيدة، بل هم ينفرون من هذا العلم وينفرون الناس منه. وبالتالي إذا جلس المرء إلى أهل البدع وأعجب بمنطقهم في الحديث واللغة وغير ذلك، ربما أورثه بذلك الإعراض عن الحق، فإذا نزلت نازلة ووقعت فتنة وكان حب شيخه قد شغل قلبه أعرض عن الحق. يقال له: قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أصحاب النبي رضي الله عنهم، يقول: قال شيخي. كما رأينا في الفتنة الماضية، كم رأينا من أناس، والنهاردة الذكرى 27 يناير، الحمد لله الذي سلمنا من هذه الفتنة، كم رأينا من أناس قيل لهم قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال السلف في كتب الاعتقاد يقول: أنت أحسن من الشيخ، والله قيلت لي في مسجد عثمان: أنت أحسن من الشيخ حسن، ده نزل الميدان هو وعياله، أنت أحسن من الشيخ فلان. والذي يتستر ولا يريد أن يظهر اعتقاده أمامك حتى يعني لا تنزل منزلته عندك، يقول لك: أسكت كما سكت فلان. يعني بعضهم كان يقول لي: الشيخ الحويني لم يتكلم، فاسكت كما سكت الحويني. ثم بعد ذلك رأينا هؤلاء قد نزلوا الميدان وكفروا وخرجوا بالسلاح، بعضهم الآن هارب خارج البلاد بسبب هذه الجرائم، وبعضهم في السجون بسبب هذه الأمور. والله قابلت بعضهم، يعني لما علم أنه سيقبض عليه ما كان منه إلا أن بكى وقال: ما ظننت أن الأمر سيصل إلى ذلك، ماذا أصنع؟ الأمر ليس بدين عند هؤلاء، ليس بدين عند هؤلاء، وإنما هو محض شهرة وحب ظهور وفتنة وتعصب لهؤلاء الذين يسمونهم العلماء. فأسأل الله عز وجل أن يجنبنا من هذه الفتن. شاهد أن الإنسان لا يصغي لصاحب بدعة حتى ولو كان عنده من العلم ما كان. فأهل السنة وإن كان علمهم قليلا في باب معين ففيه بركة، فيه بركة، يوقفونك على الأصول، وتستطيع بعد ذلك أن تسأل عن أي إشكال أن تسأل الواحد من هؤلاء. أما أن تغتر بأهل البدع وأن تأخذ عنهم وأن تقول إنني محصن من التأثر ببدعتهم وغير ذلك، فهذا يخشى عليه، هذا يخشى عليه. قال سفيان الثوري: من سمع من مبتدع لم ينفعه الله بما سمع، ومن صافحه فقد نقض الإسلام عروة عروة. وهذا زجر شديد، كيف ينقض الإسلام عروة عروة بمجرد مصافحة المبتدع؟ لأن مصافحة المبتدع فيه رفع لشأن هذا المبتدع، ولأن الناس لو رأوك تصافح المبتدع وتقف معه وتتبسم في وجهه ولا تنكر عليه بدعته ظنوا أنه على الحق، وبالتالي اغتروا به، فهذا يكون سبيلا لنقض الإسلام عروة عروة. فهذا هو الذي يؤخذ عنه العلم. طب ما هو العلم الذي ينبغي أن يجتهد المرء في تحصيله؟ الإنسان ينبغي أن يجتهد في تحصيل الأصول، وأول الأصول وأصل الأصول علم التوحيد، أن يجتهد في تعلم توحيد رب العالمين. وهذا العلم لا يكفي فيه محاضرة ولا محاضرتان، ولا يكفي فيه سماع شرح لكتاب ولا كتابين، وإنما هو علم إلى أن تموت. ما يمل المرء من القراءة في كتب العقيدة ومن سماع أهل الاعتقاد ومن تقرير مسائل العقيدة، لأن هذا مما يرسخ الإيمان في قلب الإنسان، هذا ما ينبغي للمرء أن يهتم به ابتداء، فعليه أن يهتم بهذا العلم، وأن يكون فهمه لسائر العلوم على فهم السلف الصالح. لأن الإنسان قد يطلب علم العقيدة ولكن ليس على سبيل السلف الصالح، سبيل الأشعرية كما يفعل الأزاهرة أو المعتزلة أو الماتريدية من هؤلاء الذين يسمونهم أهل السنة والجماعة، وهم بمنأى عن أهل السنة والجماعة. الإنسان إذا طلب العلم لابد أن يفهمه على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: كثير من قاصر العلم يحتجون بعموم نص على حكم، ويغفلون عن عمل صاحب الشريعة وعمل أصحابه الذين الذي يبين مراده. ومن تدبر هذا علم به مراد النصوص وفهم معانيها. فالإنسان يقتفي دائما أثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال مع لزوم الجماعة، هذه الأخلاق تكون مع لزوم الجماعة. والجماعة ذكرها قد ورد في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرخ كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الجماعة جماعتان: الجماعة الأولى وهم أهل العلم، أهل العلم والناس تبع لهم، الناس تبع لهم. أهل العلم من؟ بالوصف الذي ذكرناه، من كانوا على هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم الجماعة. ولذلك سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله: من الجماعة؟ قال: أبو بكر وعمر. قيل: قد مات. قال: فلان وفلان. قيل: قد مات. قال: أبو حمزة السكري هو الجماعة. وأبو حمزة السكري هذا محمد بن مهران أو محمد بن ميمون، وكان يسمى بذلك أبو حمزة السكري، لا لأنه كان يبيع السكر، ولكن لعذوبة منطقه وحلاوة كلامه. وكان من الأئمة السائرين على نهج السلف الصالح. فلما سئل ابن المبارك عن الجماعة قال: أبو حمزة السكري. فالجماعة في التعريف الأول هم أهل العلم، وهذا الذي مال إليه البخاري رحمه الله في صحيحه. وأما الجماعة في تعريف بعض أهل العلم أو في التعريف الثاني، فهم من أطاعوا أميرهم في غير معصية الله، وهذا هو الذي مال إليه الطبري رحمه الله، كما نقل عنه ذلك ابن حجر في فتح الباري. والقولان متلازمان، فإنه لن يخرج أحد على إمام المسلمين بالكلمة أو بالسيف إلا وقد سبق ذلك خروج على علماء المسلمين وفهم السلف الصالح. أعيد هذه الكلمة مرة ثانية: لن يخرج أحد على إمام المسلمين. من إمام المسلمين؟ رئيس الدولة، طالما أنه مسلم، طالما أنه يصلي، طالما أنه لم يمنعك من الصلاة ولا من الزكاة ولا من الحج. هذا كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هؤلاء الأمراء الذين يكونون من بعده نعرف منهم وننكر. قال الصحابة: أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ما صلوا، لا ما صلوا. فأهل العلم قالوا: إما أن نحمل اللفظ على ظاهره، طالما أنهم يصلون فهم مسلمون، فالصلاة شعار أهل الإسلام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغير على بلد إلا بعد أن يسمع الأذان، فإذا سمع الأذان رجع صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يسمع أذانا علم أنهم ليسوا بمسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ما صلوا. فإذا كان هو يصلي فهذا لا يجوز الخروج عليه. وقال بعضهم: ما صلوا أي ما تركوكم تصلون، فطالما أنه لم يمنعك من الصلاة ولا من الزكاة ولا من الحج ولا أنكر فريضة من فرائض الإسلام فهو أيضا مسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. عندكم من الله فيه لابد أن يكفر كفرا لا يختلف عليه اثنان، لا يختلف عليه اثنان. طيب هو ظالم وقاتل وسفاح وسفاك للدماء، نقول هو ولي أمرنا، نسمع له في طاعة الله ولا نطيعه في معصية الله. وهذا كلام قديم، ونحن ذكرنا في درس الخميس الماضي في الملتقى الشهري ما كان من الأوزاعي تجاه من؟ من يذكر؟ الدولة العباسية. قلنا الأوزاعي عاصر الربع الأول من الدولة العباسية وآخر الدولة الأموية. الأوزاعي رحمه الله يعلم كيف قامت دولة بني العباس، كيف قامت؟ قامت على دماء وأشلاء بني أمية، قيل قتل 70 من البيت الأموي، ووضع عليهم الفرش وأكل وشرب فوق أجسادهم، قتلهم ووضع الفرش على أجسادهم ونصب مائدة الطعام وأكل وشرب. السفاح الذي أقام دولة بني العباس. ومع ذلك كيف كان حال الأئمة تجاه هؤلاء؟ السمع والطاعة في غير معصية الله، يسمعون ويطيعون في غير معصية الله. طب هذا الذي فعلوه ظلم ولا ليس بظلم؟ ظلم شديد، قتل النفس ظلم شديد. ولذلك السفاح لما جاء بالإمام الأوزاعي وسأله عن فعله هذا ما تقول فيه؟ قلنا فأراد أن يحيد، فما تركه السفاح ليحيد، فقال: يا أمير المؤمنين، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وذكر أنه ينكر ذلك، ولكن هذا لا يجعله يخرج عليه وينزع اليد من الطاعة. نقول: هو ولي أمرنا، شئنا أم أبينا، أحببناه أم أبغضناه. ولذلك هؤلاء الذين يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم وشرار أئمتكم، قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم قال: شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم. إذن سيكون من هؤلاء الأئمة من نبغضهم ولا نحبهم، ومع ذلك لا يحمل كذلك على الخروج عليه، وإنما نصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. فهذا هو القول الثاني. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: من رأى من أميره شيئا فليصبر عليه. انظر إلى هذا الحديث، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا، شيئا هذه نكرة في سياق الشرط، فتعم كل شيء، تعم الشيء القليل والكثير، قليل والكثير. خذ منك جنيه تصبر، قتل قريبا لك تصبر، طردك من العمل تصبر، سجنك مدة حياتك تصبر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح الخلق، قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه قال: فليصبر عليه. طيب قال: فليصبر، الصبر ها هنا مقيد أم مطلق؟ مطلق. ما قال فليصبر 10 سنوات ولا 20 سنة ولا 30 سنة. واحد بيقول لك: احنا صابرين بقالنا 30 سنة على مبارك، كفاية صبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليصبر، وأطلقها ما قيدها. طيب قيدها في حديث آخر، قيدها تصبر حتى تموت، قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، حتى تصبروا تلقوني على الحوض. يعني لو فضل الأمير ده كابس على نفسك لحد خروج نفسك اصبر واحتسب، ولا يكن صبرك صبر البهيمة. الإنسان يجزع ويتضجر ثم بعد ذلك يقول: أنا صابر. لا، يحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. ومن صبر على جور الأئمة كان من الذين يردون حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ومن داهن الأئمة والظلمة وزين لهم أعمالهم كان من المطرودين عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلنا أهل السنة دائما حالهم وسط، حالهم وسط. فالجماعة إما تكون جماعة أهل العلم، وإما أن تكون جماعة المسلمين خلف إمامهم. وقلنا القولان متلازمان. ثم قال رحمه الله بعد ذلك، نعم، المبتلين دول لهم أجر عند ربنا؟ أنهي مبتلى؟ كل اللي في السجون واللي في الاعتقالات واللي مشردين الذي في هذا الذي في السجن أغلبهم إن لم يكن كلهم من المكفرين لرئيس الدولة، أغلبهم إن لم يكن كلهم. حتى هذا الذي دخل السجن يعني بسبب جريمة قتل أو سرقة أو غير ذلك، لما خالط هؤلاء حفظ القرآن، ولكنه صار على عقيدة الخوارج، صار على عقيدة الخوارج. يعني بعض هؤلاء الذين يعني سجنوا بسبب أحداث 25 من يناير وأحداث المركز، هؤلاء لم يكونوا من يسمون بالإسلاميين. كم مجرم معروف شمام بيشم، والآن لما تبص كده للصور التي تعرض، اللحية والمسك المصحف في يده، أقول هذا حاله قبل دخوله السجن أفضل من حاله بعد دخوله السجن. ليه؟ لأن حاله قبل دخول السجن لو قلت له هذا الذي تصنعه خطأ من تناول المخدرات وفعل المعاصي يقول إيه؟ ادعي لي عم الشيخ. إنما الآن هو يظن نفسه أنه على الحق وأن من يخالفه على الباطل. فأغلب هؤلاء الذين في السجون إن لم يكن كلهم يكفرون ولاة الأمور ويعتقدون أن مصر ديار حرب لا ديار إسلام، ديار حرب لا ديار إسلام. نحن نعرف كثيرا منهم ونعرف معتقدهم، ولو شئت أن أسمي كثيرا من هؤلاء لسميت. أنا أعرف معتقدهم، أعرف معتقد هؤلاء، وجالست كثيرا منهم. يعني الشيخ علي السيد اليلاوي هداه الله جلس معي 3 ساعات مرة، وهذا قبل الثورة أيام مبارك، يجادلني في كفر مبارك. والله 3 ساعات يجادلني في كفر مبارك في المحل بتاع محمد كمال بتاع وإحنا بنشرب شاي أخضر. 3 ساعات وآتي له بالكتب وأبين له وهو على معتقده. 3 ساعات يجادلني في كفر مبارك. والله علي السيد هذا لما تولى مرسي كنت أصلي صلاة العشاء والمغرب في عثمان، وأمسك مكبر الصوت وتكلم عن مسألة تحكيم الشريعة، وهذا الذي كان يكفر مبارك. قال يا جماعة ما ينفعش هذا الكلام بنفس هذا الأسلوب، ما ينفعش حد يطالبنا بمسألة تحكيم الشريعة، وإحنا عارفين إن إحنا لو طبقنا الشريعة هتلاقي تاني يوم احتل البلد أمريكا وإسرائيل وي وي وي وي. وهذا الكلام هو الذي ينكره، وإذا احتججت بهذا الكلام يقول هذا الإكراه غير معتبر. فلما آل الأمر إليهم صاروا يحتجون بما كنا نحتج به، بما كنا نحتج به عليهم. وهذا واحد من هؤلاء، وأنا أعرف معظم هؤلاء وتكلمت مع هؤلاء وجادلتهم في هذه الأمور. وأقول لك عن يقين وقط أغلبهم إن لم يكن أكثرهم يكفرون مصر وعلى عقيدة الدواعش، ويعتبرون أن مصر ديار حرب لا ديار إسلام. فهؤلاء لا أجر لهم عند الله إلا أن يتوبوا، إلا أن يتوبوا. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله، ومعذرة أن أطلنا في هذا الأصل، لكن هذا الأصل عظيم ينبغي أن ينبه عليه. الشيخ الألباني رحمه الله يقول الذي يقتل في الخروج على ولاة الأمور ليس بشهيد وإن طلعت الشمس من مغربها. هؤلاء ليسوا بشهداء، ليسوا بشهداء. قد نقول بعض هؤلاء غرض بهم فيؤجرون على نيتهم، هم ليسوا من الخوارج ولكن غرض بهم الخوارج والإخوان المسلمين والمسلمون وقالوا هذا جهاد في سبيل الله، ثم تركوهم وفروا. وأنا أعرف بعضهم كذلك، كان يخرج مع المظاهرة فإذا اقتربت من المركز عاد بأولاده ومشى في شارع جانبي. أعرف بعضهم يعيش الآن في ألمانيا في راحة هو وأولاده، ولم يمس واحد من أولاده بسوء ولا مس هو بسوء. ومن الذي قتل؟ كثير ممن قتل وممن شرد به هؤلاء من المتعاطفين مع الإخوان المسلمين الذين أحسنوا بهم الظن وظنوا أنهم يقيمون شرع الله. ومرسي أول ما مسك لا فرق بين المسلم والنصراني، الخلاف إيه؟ قال إيه؟ ديناميكي؟ ها؟ ديناميكي. طيب اسمها منى الشاذلي ولا اسمها إيه؟ منى الشاذلي، بتسألوا هل ستطبقون الشريعة؟ قال الشريعة أوريدي متطبقة في الدستور، أوريدي كده الرجل بيعرف إنجليزي. الشريعة مطبقة. طيب لماذا يعني أخرجتم الناس لهذه الفتن ولسفك الدماء ولغير ذلك؟ لا هم لهم إلا المنصب. فنسأل الله السلامة والعافية. قال والتعفف في المأكل والمشرب والملبس. يرى أهل السنة والجماعة التعفف في المأكل والمشرب والملبس، لأن الله تبارك وتعالى أثنى على هؤلاء. قال تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بايعوني على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس، أي على الصلوات الخمس، وتطيعوا من؟ وهي الأمر في غير معصية الله، ولا تسألوا الناس. قال عوف بن مالك راوي هذا الحديث رضي الله عنه فلقد رأيت بعض أولئك النفر، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يسقط صوت أحدهم فلا يسأل أحدا يناوله إياه، فإذا سقط صوته نزل من على فرسه لأخذ الصوت وعاد مرة ثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على التعفف. فعلى الإنسان أن يتعفف في المأكل والمشرب والملبس وألا يأكل إلا الحلال. قال والأمر بالمعروف أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا هو سبب خيرية هذه الأمة. الله عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، مع أن الإيمان بالله هو الأصل، لينبه على أهميته في هذه الأمة. فخيرية الأمة موجودة طالما أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذه الآية تدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، لأن الله قال ولتكن منكم أمة أي طائفة، فهو فرض كفاية. ولكن قد يتعين هذا الأمر في حالات ذكرها النووي في شرحه على مسلم، إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، فإن كان لا يعلم بالمنكر إلا هو تعين عليه أن ينكر المنكر، وإن كان لا يتمكن من إزالته إلا هو، كأن يكون المنكر صادرا من زوجته ولن يتمكن من إزالة هذا المنكر إلا الزوج فيتعين عليه أن يزيل هذا المنكر، أو إذا ولاه السلطان الحسبة، والحسبة كانت وظيفة يوليها السلطان بعض عماله كما هو الحال في المملكة، أهل الحسبة هؤلاء يمرون في الطرقات فإذا سمعوا منكرا أنكروه، وإذا رأوا منكرا في الأسواق كذلك ردوه وأنكروه، وإذا وجدوا الناس مثلا لا يصلون منعوهم عن ذلك ودفعوهم إلى الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا مراتب الإنكار المنكر، قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذا لا يختص بأصحاب الولايات، يعني هذه المرتبة ليست للسلطان والأمير فقط، وإنما هي لكل من يستطيع ذلك مما لا يعد افتياتا على ولي الأمر. يعني إذا استطعت أن تغير المنكر في شارعك بيدك فلك ذلك. لو كنت في شارعك مثلا صاحب هيبة وسلطان ورأيت منكرا وأنت تعلم أنك لو غيرت هذا المنكر بيدك لن يترتب عليه ضرر أعظم وأكثر، فواجب عليك أن تغيره بيدك. طيب، فإن لم يستطع قال فبلسانه، إن لم يستطع فبلسانه. وهذه المرتبة الثانية، أن ينكر المرء بلسانه، يصير المرء إليه إذا عجز عن الإنكار بيده، لأن الإنكار منوط بالاستطاعة. قال فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. ولكن هذا الذي ينكر المنكر بقلبه لابد أن يكون منكرا حقا لهذا المنكر، لأن بعض الناس مثلا قد ينكر المنكر بقلبه وتجده متواجدا مع أهل المنكر، هذا لا يجوز. إما أن تزيل المنكر وإما أن تزول أنت، إما أن تزيل المنكر وإما أن تزول أنت. يعني أنت مثلا جالس مع مجموعة في فرح من الأفراح مثلا وبيشربوا الدخان وكذلك بيشربوا شيشة أو غير ذلك أو يتعاطون المخدرات، وأنت تنكر ذلك، تقول أنا أنكر ذلك بقلبي، لماذا تجلس معهم؟ إذا كنت لا تستطيع أن تنكر ذلك لا بيدك ولا بلسانك، فمما يقتضيه الإنكار بالقلب أن تزول من هذا المكان وأن تترك هذا المكان. فالإنكار بالقلب معناه كراهة ذلك والبعد عن ذلك بقدر المستطاع، البعد عن ذلك بقدر المستطاع. جلست مع والدك وأعمامك ووجدتهم يغتابون الناس وأنت تعلم شدة والدك، وأنك لو انكرت عليه بلسانك قد يترتب على ذلك ضرر عظيم لا أقل من أن تغادر هذا المجلس، ولا يجوز لك أن تجلس معهم بحجة أنك تنكر ذلك بقلبك. ولكن إن استطعت أن تترك هذا المجلس فواجب عليك أن تتركه. فإنكار المنكر والأمر بالمعروف من سيما أهل السنة والجماعة، ومما فضل الله عز وجل به هذه الأمة وجعل خيريتها في ذلك. قال والإعراض عن الجاهلين حتى يعلموهم ويبينوا لهم الحق، فأهل السنة والجماعة كذلك يعرضون عن الجاهلين ويعلمونهم ويبينوا لهم الحق. قال الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين جاء في مدارج السالكين. وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. قال ابن القيم رحمه الله في بيان الواجب تجاه جهل الجاهلين، قال وواجبه عند جهل الجاهلين عليه الإعراض عنهم وعدم مقابلتهم بالمثل والانتقام منهم لنفسه. يعني الإنسان لا ينزل بمستوى إلى أن يكون في مستوى الجاهل، وإنما يترفع عن ذلك، إما أن يعرض عنه ويتركه وإما أن يعلمه بالحسنى، فإن لم يتقبل منه أعرض عنه، لأن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثم قال في ختام هذه العقيدة المباركة، قال هذا أصل الدين والمذهب، هذا أصل الدين والمذهب، يعني الذي مضى هو أصل دين الإسلام. وهذه العقيدة كما قلنا مما اتفق عليها أهل السنة والجماعة. ولا يعني المصنف هاهنا تقسيم الدين إلى أصول وفروع بالمعنى الذي تميل إليه المعتزلة، أن الأصول يكفر تاركها وأن الفروع لا يكفر تاركها، وإلا فقد ذكر في هذه الأصول التعفف عن الحرام وحسن الخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلاة، والمعتزل يجعلون هذه الأمور في الفروع لا الأصول. قال: هذا أصل الدين والمذهب، يعني مذهب أهل السنة والجماعة واعتقاد وأئمة أهل الحديث الذين لم تشنهم بدعة من الفعل شانا، ولم تلبسهم فتنة، ولم يخفوا إلى مكروه في الدين. فأهل السنة والجماعة عمدتهم وعدتهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الخطيب البغدادي في بيان صفة أهل السنة والجماعة: فشأنهم حفظ الآثار وقطع المفاوز والقفار وركوب البراري والبحار في اقتباس ما شرع الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا يعرجون عنه إلى رأي ولا هوى، قبلوا شريعته قولا وفعلا، وحرسوا سنته حفظا ونقلا، حتى ثبتوا بذلك أصلها، وكانوا أحق بها وأهلها. قال: فتمسكوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عنه، واعلموا أن الله أوجب محبته ومغفرته لمتبع رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه، وجعلهم الفرقة الناجية والجماعة المتبعة. فقال عز وجل لمن ادعى أنه يحب الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، نفعنا الله وإياكم بالعلم وعصمنا بالتقوى من الزيغ والضلالة عنه، ونفعنا كذلك برحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله عز وجل أن يرزقنا العلم والعمل، وأن يثبتنا على هذا المعتقد الصحيح حتى نلقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه. في الختام أقول: من أراد أن يحصل على شرح لهذا المعتقد فأفضل شرح هو هذا الشرح، شرح اعتقاد أئمة الحديث للشيخ الدكتور حمد ابن إبراهيم ابن محمد آل عثمان، وهذا الشرح طبعته مكتبة الرشد، شرح نفيس جدا، تجد فيه الكثير من المباحث. الشيخ حفظه الله يعني قام بعمل الكثير من الأبحاث التي قد لا تجدها مجتمعة في هذا الكتاب، شرح نفيس في سائر أبواب هذا الكتاب. وأقول قد رجعت لهذا الكتاب في كثير من مباحث هذه الرسالة، فنسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن شاء الله من الأسبوع القادم الدرس لن يكون في شرح رسالة معينة، ولكن سيكون بعنوان وقفات مع الملحدين، درس سيكون من نوع خاص، نتكلم عن الإلحاد في اللغة والاصطلاح وأسباب الإلحاد وأنواع الإلحاد وشبه الملاحدة وكيف رد عليهم أهل السنة والجماعة وكيف زاغ بعضهم في الرد على الملاحدة. وهذه المسألة في هذه الأيام من الأهمية بمكان، لأن الفتنة الآن في هذا الأمر، في مسألة الإلحاد وإنكار وجود الله تبارك وتعالى. فإن شاء الله يعني لا تحرموا أنفسكم من هذا الدرس، صلى الله تبارك وتعالى أن يستخدمنا لخدمة دينه وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.